Amen. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وما أعلنا أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.